بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة ويسلمكم جميعا، نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان. حياكم الله يا شيخ أحمد، وحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله بمنه وفضله أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يختم لنا شهر رمضان بغفرانه والعتق من نيرانه، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نحييكم أيها الأخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين، أبدأهم بالأخت الكريمة أم عبد الله، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول بالنسبة للزكاة، أنا أطلب ناس مبلغ من المال من حوالي تقريبا 20 سنة وسددوا لي هذا العام، فهل أطلع الزكاة الحين أو أنتظر لي يصير المبلغ؟ المبلغ يا أم عبد الله وين كان؟ كان عند سلفت الحرمة يعني. إيه سلفتيها؟ إيه. من 20 سنة. من 20 سنة عاد ورثتها، توفت الله يرحمها قبل شهرين. نعم. وجاء الورثة وعطوني هذا المبلغ. كانت معسرة هي ولا أنت ما طلبتي منها المال؟ أنا ما طلبت منها، كل ما شافتني قالت لي ظروفي، قلت متى ما تيسرت أعطيني. نعم. عاد عطوني الحين الورثة في هذا الشهر. طيب. فهل أطلع الزكاة الحين من ولا انتظر لين يصير عليه حول؟ طيب. السؤال الثاني، إذا دخلت من المسجد العشاء وهو يصلي وخلصت صلاة العشاء، هل أصلي تحية المسجد ولا خلاص؟ يعني جيتهم وهم انتهوا من الصلاة؟ لا، وهم يصلون خلاص، كبر تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة يعني. صلاة العشاء ولا التراويح؟ العشاء. طيب. والسؤال الثالث بالنسبة إذا نسيت نسيت سورة الفاتحة في الوتر. نعم. وش يلزمني يعني؟ نسيتي ورا الإمام. ورا الإمام، إيه، وأنا أصلي ورا الإمام. مع الإمام. نعم. شكرا لك عبد الله، بارك الله فيك. معي متصل حنان، معي تفضلي. معنا حنان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا بسأل الشيخ. تفضلي يا أختي حنان. أنا زوجي عنده بنت. نعم. بنته يعني ما يعرف فينها، أبغى يزكي لها ولا هنا، هو موت ودية بنته في برا. نعم. أبغى يزكي لها زكاة، بس أبغى يزكي لها هناك ولا هنا، أبغى يسأله زكاة الفطر. أيوة. طيب، هي يعني برا السعودية وهو في السعودية. أيوة برا السعودية، هو في السعودية. طيب. وثاني شيء، أنا حامل. طيب. نعم. أفطر أحيانا ما أقدر. طيب، هذا سؤال. شكرا لك. شكرا لك يا اختي حنان. ام عبد العزيز معي، تفضلي. الو، تفضلي ام عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بسال. تفضلي يا اختي. من نفاق الاعتقادي علامات كراهيه بعض ما جاء به الرسول. تعيدين السؤال يا ام عبد العزيز. اذا المراه تزوج. نعم. عليها زوجها وتركت البيت وقالت أبي أولادي بس، كيف كيف؟ هل يدخل عملها أو يدخل عملها، لأنه داخل في كراهية بعض ما جاء به الرسول. يا أم عبد العزيز الله يطول عمرك، يعني أنت تسألين عن إذا كان بين الزوج والزوجة خلاف أيوة صار خلاف في طلاق ولا بدون طلاق؟ نعم. طلقها ولا على؟ لا ما طلقها، لا ما طلقها، وهي تتنازل عن حقوقها بس تبي عيالها. هي متنازل عن حقوقها بس تريد تقول اجلس على عيالي في بيتي. في بيتك. ايوه. نعم. هل يدخل في يحبط العمل عملوها ولا داخل في علامات النفاق كراهية بعض ما جاء به الرسول؟ طيب، وهو راضي بهالشيء هذا، اتفقوا على هالشيء ولا؟ نعم. اتفقوا على هالامر هذا؟ نعم. اتفقت هي وزوجها على انها يعني تتنازع عن حقوقها؟ تبقى في بيتها بس تتنازل عن حقوقها تبي عيالها بس. طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله تعالى. ابو علاء تفضل. تفضل ابو علاء من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي ثلاث اسئله. تفضل يا استاذ ارفع صوتك اذا تكرمت. السؤال الاول، هل الاحتلام في نهار رمضان يبطل الصيام؟ طيب. السؤال الثاني، ما حكم حلق اللحيه؟ طيب. والسؤال الثالث، كيف نطرد الوساوس في اثناء تلاوه القران وفي الصلوات؟ كيف نطرد الوساوس؟ نعم. جزاكم الله الف خير. شكرا لك يا ابو علاء. ابو عبد الله معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، بعض لعب الاطفال وال وتكرام الحفايظ تجي عليها تصاوير. نعم. فهل يعني تدخل من التصاوير المحرمه؟ طيب. شكرا لك يا ابو عبد الله. شكرا لكل الاخوه والاخوات. واعود لكم فضيله الشيخ يوسف. هنا سؤال الاخت الكريمه ام عبد الله تقول باني اقرضت او سلفت امراه وبقي المال عندها لعشرين سنه، وهذا الشهر استلمت اعطاني ورثتها هذا المبلغ، فهل تزكيها؟ وعلما بانها كانت كلما شاهدت هذه المراه تقول بان ظروفها لم تسنح لسداد هذا المبلغ، كيف تزكيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا أقرض الشخص قرضا حسنا لآخر وحال الحول والمال لدى المقترض لم يستلمه إلى الآن المقرض، ففي هذه الحال إذا كان المقترض معسرا غير قادر على السداد أو مماطلا، إذا طلبه منه المقرض، إذا طلب منه المال، فإنه يتعذر ويشق عليه أن يرده عليه فيبقيه عنده المقرض ولا يلح عليه بالسؤال، ففي هذه الحال لا تجب الزكاة على المقرض. نعم. لا يجب على المقرض صاحب المال أن يخرج الزكاة عن ذلك المال حتى ولو بقي 20 سنة كما في سؤال الأخت أم عبد الله. نعم. لو كان المقترض مليئا قادرا على أن يسدد، ولكن المقرض أبقاه عنده رفقة به من باب المعروف لم يطالبه به، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه كسابق، أنه لا زكاة فيه ما دام أنه قرض حسن ليس تمويلا تجاريا يدر ربحا أو غلة لصاحبه، وإنما هو من باب المعروف، فهذا لا تجب فيه الزكاة على المقرض، لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وهذا المال ليس ناميا، ولأن إبقاءه في يد صاحب في يد الآخذ المقترض هذا من باب المعروف، ونفعه له، وأما المقرض فهو إنما تركه إحسانا وإرفاقا بصاحبه ولا ينتفع بذلك المال، لأنه لا يدر عليه أي فائدة أو ربح، فلذا الأقرب والله أعلم من أقوال أهل العلم أن القرض الحسن لا تجب فيه الزكاة، ولذلك نقول للأخت أم عبد الله في سؤالها ليس عليك زكاة عن 20 سنة الماضية التي كان فيها المال بيد تلك المرأة المتوفاة رحمة الله على الجميع، وهذا المال إذا أخذته إذا بقي عندها سنة فإنها تزكيه، أما إذا صرفته قبل تمام السنة فإنه لا زكاة فيه. بارك الله فيكم أحسن إليكم. معي إلياس من الجزائر تفضل. إلياس. إلياس من الجزائر تفضل. ألو. تفضل يا إلياس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا إلياس. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. طيب. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. السؤال الأول. اسمعنا من سماعة الهاتف يا الياس بارك الله فيك، اخفض الصوت عندك. سؤال اول، حكم المشاركة في المسابقات التلفزيونية زي من يربح المليون؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندي صديق ما يصلي، تارك صلاة، هل بيجوز؟ ايش فيه صديق ما تارك الصلاة؟ هل يجوز اكل معاه ولا اتغدى معاه؟ تارك الصلاة بالكلية ما يصلي يا اخي الياس؟ ما يصلي جملة وتفصيلا، ما يصلي. لا حول ولا قوة الا بالله. السؤال الثالث. السؤال الثالث، انا حكم صلاة المرأة في قرعة القلق، بحكم انا بعيد عن بلدي واسافر انا وزوجتي، هل يجوز ان الصلاة في قرعة القلق يعني المرأة؟ عفوا تعيد السؤال، حكم صلاة ماذا؟ أنا بشتغل بعيد في بلدي ومعي زوجتي، بنضطر نسافر 1200 كيلومتر. نعم. هل يجوز لزوجتي أن تصلي على الصلاة في قارعة الطريق يعني في الطريق، بنتوقف خاطر يعني صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر كلها في الطريق، هل يجوز المرأة لزوجتي أن تصليها في قارعة الطريق؟ في السيارة تقصد؟ ولا في الطريق؟ نعم بالطريق. في الطريق توقف السيارة وصلت في الطريق تصلي في الطريق، هل يجوز لزوجتين تصلي في الطريق؟ طيب واضح. يسأل عن صلاة. شكرا لك الياس. أم أحمد معي، تفضل. تفضلي أم أحمد. هلا. تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفعي صوتك إذا تكرمتي يا أختي. هلا والله. تفضل يا أختي بارك السلام الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شوف أنا أقول الشيخ، أنا غسلت اليوم الفجر عن الدورة. نعم. واليوم كل النهار ما في شيء، بالليل ما في شيء، من بكر العصر نزل شيء علي شيء، وهو لي صيامي اليوم وأنا ما هم أنا أعيده، بس قالوا أنت ما تعيدينه وأنت من سكول. فهمت لي؟ أنت غسلتي مثلا اليوم ثم الفجر. نعم. وكل النهار ما فيه. نعم. والليل ما فيه، من بكر العصر فيه. طيب. هم أنا هذا طريقتي بالعادة، اليوم غسل اليوم الساعة 3 ولا يجينا لمبتر الضحى، ومنعيت الصلوات كلها. واضح. بس أبي يعني تعطونا نجابة. أبشر إن شاء الله تعالى. في سؤال ثاني يا أم أحمد؟ لا هذا سؤال ثاني، والله إني نسيت وش أنا بقول. شكرا. بارك الله فيك أم أحمد، شكرا لك. أم عبد الله في سؤالها الأول تقول، إذا دخلت المسجد وهم يصلون صلاة العشاء، فهل الإمام يصلي والجماعة يصلي صلاة العشاء، فهل تؤدي السنة الراتبة أو تدخل معه مباشرة؟ لا، إذا دخل الشخص سواء الرجل أو امرأة والإمام يصلي صلاة العشاء فإنه يدخل معه في صلاة العشاء، ولا ينشغل بتحية المسجد ولا بأي من السنن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت. نعم الحمد لله بارك الله فيكم. إذا نسيت أن تقرأ مثل الفاتحة مع الإمام في الوتر أو في غيرها، نقول المأموم خلف إمامه لا يشرع له في الصلاة الجهرية أن يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن قراءة الإمام قراءة له، فإذا كان الإمام يجهر في صلاته كما في صلاة التراويح وصلاة الوتر ومثلها أيضا صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، فلا يشرع للمأموم أن يقرأ خلفه، لقول الله تعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. وانشغال المأموم بقراءة الفاتحة لا يتحقق معه الإنصات الذي أمر الله تعالى به في كتابه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وفي رواية قال، وإذا قرأ فأنصتوا، وقد ورد في الحديث، من كان له إمام فقراءته له قراءة. فعلى هذا نقول لأختم عبد الله، صلاتك صحيحة وليس عليك شيء، وتكفيك قراءة الإمام للفاتحة. بارك الله فيهم. يحيى بن ناصر يقول، هل يجوز لذات العذر الشرعي الجلوس في ساحات الحرم المكي والمدني؟ الساحات الخارجية التي تكون في الحرم المكي وفي الحرم المدني يجوز للمرأة الحائض أن تجلس فيها لأنها غير مسورة بسور، وإنما هي أعمدة تحيط بها، فلا حرج في الجلوس فيها إن شاء الله. بارك الله فيكم. هنا بندر السندان يقول: كثر الكلام عن بطاقات الخصومات كشكرا والفرسان، أرجو من فضيلتكم التوضيح. بطاقات الخصومات التي يحصل عليها الشخص أو الخصومات التي يحصل عليها الشخص عند شرائه من محل مصدر لهذه البطاقة أو عند استخدامه لبطاقة ائتمان ونحو ذلك كبطاقة الفرسان وغيرها، هذه البطاقات جائزة، والنقاط التي تحتسب مقابل الخصم هي مكافآت أو هدايا تعطى لحامل البطاقة عند شرائه لشيء معلوم، والعقد فيها ليس فيه غرر أو جهالة، فلا حرج في استخدامها إن شاء الله. بارك الله على هذا الخصم. بارك الله فيكم. هنا أبو خالد الخادي يقول: أنا موظف، كيف أخرج زكاتي مع الشرح والتفصيل حفظكم الله؟ نعم، زكاة الراتب ويتشمل كل من له دخل يأتيه بشكل مستمر، نعم، كالموظفين والأجراء ونحوهم. هذه الطريقة، طريقة إخراج الزكاة أو حساب الزكاة فيها، أن يحدد الشخص يوما في السنة يحسب فيها زكاة ماله، ويكون هذا اليوم هو يوم تمام السنة من حين تعيينه أو توظيفه تقديرا، وليس بالضرورة يكون في ذلك اليوم تحديدا. ففي ذلك اليوم يحسب الرصيد الموجود عنده في حساباته البنكية كلها والرصيد والنقدية الموجودة في جيبه، وإن كان لديه أيضا أموال أخرى زكوية، كان يكون عنده أسهم للمضاربة مثلا أو عروض تجارة ونحو ذلك، نعم، فيحصي الموجود عنده في ذلك اليوم، نعم، ويزكي عن الموجود في ذلك اليوم حتى ولو لم يمضي عليه حول، لأن هذا مال مستفاد، والمال المستفاد إذا كان ناتجا عن تجارة أو كان ناتجا عن اكتساب عن عمل فهذا يزكى مع أمواله الأخرى في تمام الحول، ولا يكون لكل مال يدخل إلى حسابه حول مستقل بذاته، وإنما يكون الحول للمال جميعا. نعم. فمثلا شخص راتبه الشهري لنفرض أنه 10,000 ريال، كل شهر يدخل 10,000 ريال، في شهر محرم ممكن يكون رصيده في البنك 30,000، في شهر صفر ممكن يكون ينخفض رصيده مثلا إلى 20,000، في شهر ربيع ممكن يرتفع الرصيد إلى 40,000، وهكذا يرتفع وينخفض. نقول حد لك يوما في السنة، فلنفرض أنه حدد يوم الأول من رمضان أنه يحسب فيه زكاة ماله. نعم. الموجود في رصيده في يوم الأول من رمضان لنفرض أنه موجود في رصيده 20,000 ريال، يزكي عن 20,000 ريال حتى ولو لم يكن قد دخل في بعض المال إلا من شهر أو شهرين، لأن حول المال المستفاد حول واحد من أول السنة إلى آخر السنة. إذا كان الشيخ يعرف من نفسه أنه يعني في كثير من الأشهر، أغلب الأشهر ينتهي راتبه وصفر رصيده وما يجي، هنا شرط وجوب الزكاة في المال دائما أن يكون قد بلغ النصاب، فلا بد أن يكون هناك شرط متحقق، وهو أن المال لم ينقص عن النصاب طيلة الحول. نعم. فلو أنه نقص عن النصاب في يوم من الأيام في أثناء الحول فلا زكاة فيه. نعم. بارك. فما مقدار الحول؟ هنا عاد محل خلاف بين أهل العلم في هل تقدر، ما مقدار النصاب؟ نعم. هل يقدر النصاب بالذهب أو يقدر بالفضة؟ بعض العلماء يقول يقدر بالفضة لأنه لحظ للفقراء الأقل، وعلى هذا يعني يكون النصاب في حدود 1,000 أو 1,200 ريال، نعم، وهذا قليل جدا. الأظهر لي والله أعلم أنه لا يقدر بالفضة وإنما يقدر بالذهب لأمور. الأمر الأول أن الذهب هو الرائج، هو الذي أصبح الآن له سوق يباع ويشترى، بخلاف الفضة فهي كاسدة وثمن هذا لا يعبر عن، أو القيمة الموجودة لا تعبر عن قوة شرائية له. الشيء الثاني أن لو تأملنا في الأنصبة في في في في, في الأموال الأخرى التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن تقدير النصاب بالذهب أقرب منه إلى الفضة. فمثلا نصاب الغنم كم؟ 40 شات، صحيح، ونصاب البقر 30 شات، ونصاب الإبل 5 من الإبل. كل هذه الأصناف لو لاحظنا يعني قيمتها عالية، قيمتها لا تقل عن 15,000 أو 20,000 ريال، ونصاب الذهب الآن ما يعادل 85 غراما وهو في حدود 12,000 ريال. نعم. قريبة من فهو قريب من هذا. حتى الزروع الثمار 5 أوسق تعادل 650 كيلو كيلو نعم. فيعني الآن الرقم كبير هذا، فهذا لا شك أنه أن تقديره بالذهب أولى منه بالفضة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. وما أرسلنا من قبلك إلا مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا فضية الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيل، حياكم الله. الله يحييك بارك. حنان تقول لزوجها أو عندهم بنت خارج مقر سكنهم خارج المملكة العربية السعودية، ويسألون عن إخراج زكاة مالها، وهذا سؤال يتكرر كثيرا، زكاة الفطر لها. من كان يعمل مثلا في السعودية أو في الكويت أو قطر وأهله مثلا في مصر أو أهله في الأردن، أو هو يعمل في الأردن وأهله مثلا في السعودية أو في مصر، كيف يزكي؟ نقول في مثل هذه الحالات لا حرج في إخراج الزكاة، سواء في البلد الذي فيه الشخص الذي سيزكى عنه أو في البلد الذي فيه أهله، فالأمر فيه سعة إن شاء نعم. الله أهم شيء أن تصل الزكاة نعم. والطعام لمستحقه من الفقراء الذين هم من أهل الزكاة. نعم، لو كان يعني لو دفع مثل الزوج وهو يعمل في السعودية عن أهله اللي في مصر ما في إشكال، يجزئ ذلك ولو نعم. دفعوها. وهذا حال كثير من الإخوة المقيمين العاملين في المملكة نعم. تجده يعمل في المملكة وأهله مثلا في مصر أو أهله في الهند أو أهله مثلا في الأردن أو غيرها، فنقول في مثل هذه الحال لا حرج في أن تخرج زكاة الفطر هنا في المملكة، أو تخرجها توكل أحد هناك نعم. في البلد الذي فيه أهلك ويخرج زكاة. الحمد لله، بارك الله فيكم. تقول بأنها حامل وتفطر أحيانا لأنها لا تستطيع مواصلة الصوم. نقول الحامل يجوز لها أن تفطر في رمضان، لحديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصيام، فتفطر الحامل ما دام يشق عليها الصيام وقد تتضرر أو يتضرر جنينها، وتقضي بدل الأيام التي أفطرتها بعدد الأيام التي أفطرتها، وليس عليها شيء غير القضاء نعم. ليس عليها إطعام. فإذا أفطرت مثلا 10 أيام فتقضي 10 أيام، ولا يجب مع الأيام التي تقضيها أن تطعم مساكين. نعم، بارك الله فيكم. معي أم أيمن، تفضلي. ميمن تفضلي. الو، تفضلي يا ميمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بالله لو تكرمت، انا عندي 4 اسئله، يمكن اسال 2 اليوم واخلي بكره 2، ولا يمكن اسالها كل اليوم؟ اعطينا 2 اليوم يا اختي، وغدا ان شاء الله تعالى ناخذ 2. انا سبق سالتكم يا شيخ، وكان التلفون بعيد عني في غرفه بعيد عن التلفون. لا، اذا سالتي سابقا السؤال هذا يا ميمن. اسمع، انا بعيد، انا في غرفه بعيد عن التلفزيون وما يمديني اصل، لان انت خلصت جاوبت مع ما سمعت. طيب اعطينا السؤال يا ميمن. هو السؤال اني البنات اللي كانوا ما يصومون الا يعني تجي العاده، وكانوا ما يدرون عنه، وقال الشيخ انهم يصومنها يقضين، فعلى كل واحدة يمكن وحدها على 3 شهور، كيف تصوم يا شيخ؟ هن بالغات يعني، هن يعني البلوغ ما كن يدرين الا بالعاده، وكانها يمكن جاهن يعني البلوغ بحاجات ثانيه، فالشيخ يقول يقضين الصيام، وبعضهن تقول عليها 3 شهور، كيف تقضيها؟ يعني ما يمكن انها افدي يعني باطعام ولا شيء؟ يعني كانت جاهلات بالحكم. ايوه، كان جاهلات بالحكم وما يعرفون ان واحدة تصوم وتصلي الا بالعاده الشهريه. نعم. طيب. قال بعض الشيوخ يقولون انها صمنه، في واحدة تقول بعضهن تقول عندها 3 شهور، يعني كيف تصومها؟ طيب انتم سالتوا احد بعض المشايخ، ليش تسالين ثانيه يا مي؟ هو قال يعني انا بقول يعني ما يمكنها تحط طعام بدل الصيام انها تقول تصوم. يعني تقول تبي احد يفتيها انهم يطعمون يعني بدل الصيام. لا، ما في اطعام، لا، لكن هو المساله فيها خلاف بين اهل العلم، ان الاظهر في مثل هذه الحالات انه لا يجب القضاء. نعم. وانما الاستغفار والاكثار من صيام النوافل قدر الاستطاعه. هو من زمان لا سيما من 3 اشهر، هذه في مشقه كبيره. نعم، وقديم يعني. اي نعم، وهذا عن جهل، يعني دائما يعني الاشياء التي تكون عن جهل ويفوت وقتها فهذه يعني إذا علم الإنسان بالحال يصحح الأمر في المستقبل والشيء الذي فات عفى الله عنه. خلاص يا أم أيمن. السؤال الثاني يا شيخ. السؤال هذا استوعبتي خلاص يعني وصل. أيوة شكرا. السؤال الثاني طيب. في شباب يعني دائما يقولون يصلون في البيت وأن الصلاة جائزة. غير صحيح. لا الصلاة في المسجد واجبة، تجب الصلاة في المسجد. لكن صلاتهم جائزة في البيت. الصلاة صحيحة في البيت لكنه يأثم بتركه الجماعة. وبعض يقصون الرأس يا شيخ كل من قفى ومن جنوبه يعني يحلقونه بالمكيل. ويخلون ناصية الرأس طويل ونقول لهم يقولون لا إن الحلق اللي حرام. يعني تقول إنهم قصرون الشعر من هنا ومن خلف ويكون كذا بدون حلقة. أي نعم، المنهي عنه هو القزع، القزع أن يحلق بالكامل من الجهتين مثلا أو من جهة ويترك بعضه. هذا لكن إذا خفف بعضه وترك البعض فهذا ليس من القزع، ما هو جائز هذا إذا لم يكن حلقا. يعني إذا كان تشب يعني ما يكون حلق إلا بالموس يا شيخ. كيف؟ هم يقصرون بالمكينة لين عاد قصير مرة. في قصة يعني ينهى عنها لما فيها من التشبه بالكفار. يعني يسمونها قصة المارينز أو غيرها من الأشياء التي يعني يعرف أن هذه مأخوذة من أو أصبحت سمة لأناس من غير المسلمين، فهذه التي يتجنبها الشخص. أما التخفيف في بعض الرأس وتطويل البعض فهذا لا بأس به. بقى سؤال واحد يا أم أيمن. السؤال الثاني فيه واحد. الرابع هذا. ما شاء الله عليك. لا واحد بس. الرابع هذا يعني. لا ثالث. لا أنت سألتي عن البنات ثم الشباب اللي يصلون بالبيت ثم اللي يقصون شعر وهذا الرابع. طيب يعني خليه بكرة إن شاء الله. لا أعطيني إياه الآن تفضلي. شو اسمه في واحدة درست في محو الأمية. نعم. وما تعرف يعني تجيب تكسر في القرآن بعض الحروف ما تنساها وهذا ويلا تختم في رمضان مرة واحدة وفي السنة في الشهر في شهرين مرة فعليها شيء يعني. واضح شيء. لا ما اتضح لك. المرأة اللي تدرس في محو الأمية. المرأة درست في محو الأمية وبعدين تقرأ القرآن هذا الحين في رمضان ما بعض الحروف تنساها ما تدري عنها. أيوة. فتقرأ مرة واحدة في رمضان تختم يعني وفي باقي السنة في كل شهرين مرة يعني عليها شيء. خير وبركة جزاها الله خير إن شاء الله تعالى أنها على خير مأجورة. ما تقدر يعني ما تقدر تحاول. أي إن شاء الله مأجورة. إن شاء الله تعالى لها الأجر مضاعف مرتين. لأجر القراءة وأجر المشقة التي تكابدها لأجر القراءة. بارك الله فيك يا أم أيمن. شكرا لك. بارك الله فيكم. عبد الله معي تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله. تفضلي يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. صراحة أمي حجت من قبل 8 سنوات. ارفعي صوت كذا تكرمتي. حجت من قبل 8 سنوات وكانوا مع حملة وجوا عند الميقات وأخوي قال له الميقات القديمة واضح الصوت هي ما نزلت كل الناس أحرموا وهي ما نزلت من الباص. يعني ما نزلت من الباص لماذا؟ هي ما نزلت ليش ما؟ لما وصلوا للمينا على طول يعني ما وصلوا. يا ام عبد الله يعني آمل انك تعطيني السؤال للزملاء في الكنترول. الصوت عندي ما هو واضح يعني انا فهمت انه في حمله ولكنها ما احرمت من الميقات. ارجو ان تعطيني الصوت السؤال كله للزملاء وتسمعين اجابه ان شاء الله تعالى. عبد الحميد. عليكم. عليكم السلام. عبد الحميد من ليبيا تفضل. اهلا وسهلا بك يا شيخ. حياك الله. عندي زوز أسئلة بالله يا شيخ. تفضل يا أستاذ. والله بالنسبة لزكاة المال نعم اللي حال عليها الحول هذه السنوية هل يجوز أنني نخرج زكاة المال على أخي مع العلم أن أخي بحاجة لفلوس وأنه هو متدين مني في نفس الوقت؟ نعم. والسؤال الثاني هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا يا شيخ؟ أنت سألتنا السؤال هذا يا أبو كذا زكاة المال للأخ بحلقة ماضية أو لا؟ لا ما سألتك أبدا والله أول مرة أشترك في البرنامج. الله يحييك يا أستاذ لأنه سؤال شبيه بهذا الـ والله يا ريت أني حابب إجابة السؤال. أبشر إن شاء الله تسمع إجابة مفصلة لسؤالك. وأنتم طيبون طال الله عمرك يا شيخ. هل يجوز دفع زكاة الفطر مالا أو نقدا؟ بالضبط. السؤال الثالث يا أستاذ حميد. اثنين طيب شكرا لك بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال من الأخت الكريمة أم عبد العزيز، تقول هل يجوز للزوجة أن تقول لزوجها أو تتفق مع زوجها أو تطلب من زوجها أن يبقيها على أولادها في منزلها ودون أن مع تنازل عن حقوقها، وكذلك أن يتنازل هو عن حقوقها ولا يطالب هذه المرأة بشيء عدا أن يأتي لزيارة أولادها؟ إذا كان ذلك باتفاق بين الزوجين، اتفقا على أن لا يطلق الرجل امرأته وأن تبقى في بيت الزوجية وتبقى مع أولادها وأن تتنازل عن حقوقها الزوجية من المبيت والنفقة والعشرة إلى غير ذلك، وهو أيضا يتنازل عن حقوقه، فلا حرج في ذلك لأن هذه الحقوق لهما، فإذا كان التنازل برضاهما واختيارهما فلا حرج في ذلك. سواء وقع الطلاق، سواء لم يقع الطلاق وبقيت في عصمته، أو وقع الطلاق واتفق على أن تبقى في بيت الزوجية لكنها ليست محرما له بعد أن يقع الطلاق، فلا يجوز أن ينظر إليها أو أن يخلو بها أو أن تسافر معه لوحدهما. نعم. بارك الله فيكم. تسأل أو يسأل أبو علام من الجزائر، هل الاحتلام يبطل الصيام؟ الاحتلام الذي يكون في النوم بغير اختيار الإنسان هذا لا يبطل الصيام، وأما أن يستملي الشخص في أثناء وهو مستيقظ بأن يتقصد إخراج المني بشهوة فهذا يفسد الصيام، لقول الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم. بارك الله فيكم. يسأل عن حكم حلق اللحية. حلق اللحية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى فقال أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. بارك الله فيكم. يسأل كذلك عن الوسوسة في الصلاة والوضوء كذلك وكثرتها، يعني مثل هذا الوسواس علاجه أن يستعيذ المصلي أو المتوضأ بالله من الشيطان الرجيم وألا يعيد الشيء الذي يوسوس فيه. نعم. وأن يطرح هذا الوسواس جانبا ولا يلتفت إليه، فكثير من الناس إذا بدأ يتوضأ قال له الشيطان أنك لم تغسل يديك أو لم تغسل وجهك فيعيد، فنقول يجب عليك ألا تعود. نعم. إلى ذلك وأن تستمر حتى ولو كان قد ولو كنت تجزم بأن ذلك العضو ناقص، لأن هذا من الوسواس، وعلاج الوسواس بأن لا يطاوع الشخص وسوسة الشيطان فيه. بارك الله فيكم. عبد الله تسأل عن الصور الموجودة في لعب الأطفال وحفائظ حفائظهم، هل هي من الصور التصوير التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ الصور التي تكون في لعب الأطفال وفي حفائظهم ونحو ذلك كل هذه لا بأس بها، لأن الأطفال يرخص لهم ما لا يرخص لغيرهم، وقد كان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعب من العهن يعني من الصوف على شكل خيل لها أجنحة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإتلافها. نعم. بارك الله فيكم. أحسن إليكم. إلياس من الجزائر يسأل عن مشاهدة المسابقات الرمضانية وغيرها. المسابقات الرمضانية التي أشار إليها مثل التي تكون برسوم، نعم، من سيربح المليون وغيرها، إذا كان الدخول في هذه المسابقة، إذا كان سيشارك الشخص بهذه المسابقة بدفع رسوم لها فهذا من القمار المحرم ولا يجوز، أما مجرد المشاهدة فهذا من اللهو، من اللهو الذي إذا كانت مشتملة هذه المسابقات على منكرات سواء كانت على شكل قمار أو كان فيها نساء متبرجات أو موسيقى ونحو ذلك فهذا من اللهو. نعم. المحرم ولا يجوز. بارك الله فيك. عنده صديق يقول تارك الصلاة بالكلية فهل يأكل معه؟ نعم، لا حرج في أن يأكل معه وأن يدعوه ويزوره وغير ذلك، لكن عليه بمناصحته وتذكيره بالله تعالى، لأن ترك الصلاة منكر عظيم، بل ذهب الإمام أحمد وجمع من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة بالكلية يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. فيستمر في علاقته معه بالحسنى ويحرص على تذكيره بالله تعالى ومناصحته. بارك الله فيكم. يسأل عن صلاة المرأة في الطريق، يعني إذا كان في سفر مع زوجها. لا حرج في أن تصلي المرأة في الطريق، ولكن تكون في مكان يحرص على أن لا تكون أمام الناس الذين يمرون في الطريق العام. نعم. من الممكن أن ينزل هو وإياها من السيارة وتصلي وتجمع الصلوات. نعم. الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كانوا في سفر جمعا وقصرا. جمعا وقصرا. نعم. بارك الله فيكم. هنا سؤال من الأم أحمد تقول بأنها غسلت الفجر ثم غدا من في العصر يعني نزل معها شيء. نقول في هذه الفترة فترة انقطاع الدم بعد اغتسالها إلى حين نزول الدم مرة أخرى هذه تعتبر فترة طهر. الحمد لله. صلاتها وصيامها صحيحان ولا يلزمها القضاء. بارك الله فيكم. عبد الله تقول بأني تجاوزت الميقات نزلوا الناس وأحرموا من الميقات. وهي أحرمت من ميناء فماذا عليها؟ لم تذكر السبب في ذلك. يلزمها في هذه الحال فدية. عفوا يلزمها دم. نعم. يلزمها دم لأنها تركت واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات فتذبح شاة في مكة. يعني الآن ماذا تفعل يعني؟ توكل أحد يعني في مكة. نعم. يذبح عنها شاة إحدى جمعيات البر. نعم. أو تشتري من البنك الإسلامي للتنمية وغيره من الجهات التي هي مخولة من قبل الجهات الرسمية لذبحه. بارك الله فيك. عبد الحميد يسأل عن زكاة المال ودفعه لأخ عليه دين. إذا كان هذا الأخ مستحقا للزكاة من أهل الزكاة ولا يجب عليه الإنفاق عليه متزوج وله أولاد. نعم. فلا حرج في أن يدفع له مالا ويسدد به الدين الذي عليه لكن لا يسقط الدين الذي في ذمته ويحسبه من الزكاة. نعم. فإذا أعطاه المال لا يشترط عليه أن يسدد به الدين الذي له عليه. بارك الله فيك. يسأل عن زكاة الفطر نقدا دفع زكاة الفطر. هذا محل خلاف بين أهل العلم والأظهر والله أعلم عدم جوازه وإنما تخرج طعاما. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري أستاذ الفقه في المأنت العالي للقضاء صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد وضيفها فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.